بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأجزل له الثواب في رسالته لأهل القصيم لما سألوه عن عقيدته: وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم به حقيقة وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف يتكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة ويبين أنه يعتقد ما يعتقدونه، وهو هنا يتكلم عن القرآن، يقول: وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. هذا الكلام يقوله لأن فيه طوائف خالفت منهج أهل السنة والجماعة وادعوا على أن القرآن مخلوق وأن الله عز وجل لا يتكلم، بحجة أو بشبهة على أنهم لو أثبتوا لله صفة الكلام فقد شبهوه بخلقه، وهم يريدون أن ينزهوا الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين. وكلامهم هذا خطأ ومخالف للنصوص من الكتاب والسنة، والله عز وجل قد عاب على بني إسرائيل حينما اتخذوا العجل إلها. الله يقول: واتخذوا أولم يروا وما كان الناس قبل هذا، لأن عدم الكلام نقص. الله عز وجل يقول عن قوم موسى لما اتخذوا العجل إلها، قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فاتخذوا هذا العجل إله. من النقص إلا أن هذا عجل، وهذا العجل لا يتكلم، والإله لا يمكن أن يكون كذلك، لأن الإله هو الخالق وهو الرازق وهو الموجه وهو الآمر وهو الناهي، فكيف يكون الأمر إذا لم يكن هناك كلام؟ المؤلف أورد آيات الشارح يبين فيها على أن القرآن كلام الله وأنه أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أنزل الكتب السابقة على الأنبياء السابقين. الله عز وجل يقول في كتابه: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. هذه الآية يقول ابن عباس: كان الأمة جميعا على دين واحد، على دين الإسلام عشرة قرون، ثم بعد ذلك غيروا وبدلوا، ولما غيروا وبدلوا بعث الله النبيين مبشرين لمن أطاعهم بالجنة ومنذرين لمن عصاهم بالنار. وهذه الآية تفسرها آية في سورة يونس، هنا يقول: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. هناك في سورة يونس بين: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، فلما اختلفوا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، لأنهم لما كانوا أمة واحدة على دين واحد على منهج واحد بقوا على ما هم عليه، فلما غيروا وبدلوا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ثم يقول: وأنزل معهم الكتاب ليحكموا بين الناس ما اختلفوا فيه. هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الكتب، كل الأنبياء السابقين أنزل الله عليهم كتبا فيها ما يفيد تلك الأمم، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه أنه ما من أمة إلا أرسل إليها رسول، وما من رسول إلا أوحى إليه، وهذا الوحي يوحي إليه بكتاب، والكتب منها ما كان ثابتا يعني منصوص عليه في القرآن، ومنها ما لم يذكر في القرآن، ولكن المؤمنون يؤمنون بكل ما أنزل الله عز وجل من الكتب. وهذا ركن من أركان الإيمان الستة. ففي حديث جبريل عليه السلام الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأل الرسول عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فذكر أصول الإسلام الخمسة التي هي الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وكذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج. ثم سأله عن الإيمان، قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر. فكل الكتب التي أنزلت نحن نؤمن بها، المذكور في القرآن كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وما لم تذكر. وسمعتم في صلاة المغرب تلك الآيات في آخر سورة البقرة أن المؤمنون يؤمنون بكل ما أنزله الله عز وجل من الكتب. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يؤمنون بجميع الكتب التي أنزلها الله على أولئك الأنبياء. ثم أضاف آيات وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائن خصيما، وقالوا أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. نريد هنا أن نبين على أنه إضافة إلى القرآن أنزلت السنة، لأن السنة وحي، والله عز وجل قال عن نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالحكمة حينما تقرن بالكتاب المقصود بها السنة. ثم هذه الآية صريحة، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. الذكر المذكور هنا المقصود به السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم. القرآن فيه أشياء مجملة تحتاج إلى توضيح وبيان، لو قرأنا في القرآن من أوله لآخره لا نجد الصلوات الخمس، صلاة الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتين، ما نجد في القرآن. نجد في القرآن أقيموا الصلاة، ونجد في القرآن وآتوا الزكاة، لا نجد في القرآن أن في أربعين من الغنم شات، ولا في كذا من الحبوب كذا وسق فيه كذا، وإنما المطلوب من المسلم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي بيّن لنا الصلوات ومقاديرها وأوقاتها، وهو الذي بيّن لنا الزكوات ومقاديرها وأوقاتها، وهذا معناه بمنصوص عليه في هذه الآية، لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. أصحاب البدع من زمان، ما هم من الآن، ابتدعوها. فكانوا بعض الجماعة قالوا لبعض الصحابة لعمران بن حسين إنكم تحدثون بأحاديث لا نجدها في كتاب الله، تحدثوننا بأحاديث لا نجدها في كتاب الله. فسأله هذا ما هي الأحاديث التي نحدثكم بها لا تجدها في كتاب الله، ثم قال له القرآن فيه قوله تبارك وتعالى أقيم الصلاة وآتي الزكاة، كم تصلي ومتى تصلي وكم تزكي ومن أي شيء تزكي، وفي قوله تبارك وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، كم تطوف بالبيت، كم شوط تطوف بالبيت. ثم قاله ألم نأخذ هذا عن رسول الله ونحن بلغناه إليكم. فالقرآن فيه وليطوفوا بالبيت العتيق، ما قال طوف سبع أشواط، وإنما قال وليطوفوا بالبيت العتيق. من الذي بيّن؟ بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حج من هنا، بين للناس كل ما يحتاجونه في الحج. إذن قوله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى المقصود به السنة، إذن السنة وحي. فالذين يقولون نكتفي بالقرآن ولا حاجة لنا إلى السنة هؤلاء أصحاب ضلال، لأن القرآن لا يكفي الإنسان بدون السنة، فالسنة وحي والسنة موضحة ومبينة للقرآن. ويسمع طلاب العلم أن فيه جماعة يسمون القرآنيون، القرآنيون يقول نكتفي بالقرآن ما نحتاج إلى السنة، أي ما نحتاج إلى ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء لا يعملون لا بالقرآن ولا بالسنة. القرآن منزل كما أخبر الله عز وجل في كتابه، وهو ركن كما عرفنا أنه ركن أركان الإيمان كما في حديث جبريل. ممكن الأخ يقرأ لنا هذه التعليقات ونوضح ما فيها. تفضل شيخ. قال الشارح حفظه الله تعالى: لما كان من أصول وأركان الإيمان الإيمان بالكتب التي أنزلها الله على رسله لأجل هداية العباد والحكم بينهم فيما اختلفوا فيه وإقامة الحجة عليهم، كما قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال تعالى لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فلما كان القرآن المنزل على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلام الله كغيره من الكتب الإلهية، وأن الإيمان بذلك ركن من أركان الإيمان الستة، وهذا أمر لم يختلف عليه المسلمون ولله الحمد، ولكن نبتت نابتة بعد انقضاء القرون المفضلة على يد الجعد بن درهم الذي تلقى عقيدته عن اليهود. وهذه النابتة تقول: إن القرآن مخلوق، لأن الله لا يتكلم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وإنما إضافة الكلام إليه إضافة مجازية، لأنه خلق الكلام في غيره، خلقه الله في اللوح المحفوظ أو في جبريل أو في محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآن يبين لنا المؤلف أن هذه الفكرة وهذه العقيدة أصلها اليهود، واليهود لا شك أنهم مفسدون في الأرض كما أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه، وأنهم يخططون لهدم هذا الدين. القول بأن القرآن مخلوق، الشبهة الموجودة عندهم التي لبسوا بها على الناس على أنهم لو أثبتوا لله صفة الكلام فقد شبهوه بخلقه. لماذا؟ يقول: الكلام لا يمكن أن يكون إلا بلسان ولهات وحنجرة مثل المخلوق، فلو أثبتنا لله صفة الكلام شبهناه بخلقه. إذن ما المخرج من هذا حتى ننزه الله عز وجل ننفي عنه صفة الكلام؟ إذن القرآن ماذا نقول فيه؟ قالوا مخلوق، خلقه الله عز وجل كغيره من المخلوقات. هذه الفكرة كثير من الناس يظن على أنها هي قول الجعد بن درهم وقول المعتزلة وانتهت وليس لها وجود في الأرض، والكلام هذا ليس بصحيح، بل هذه العقيدة موجودة ومنتشرة ومؤلفة فيها الكتب، والمؤلفون الكتب على قيد الحياة، سنذكر أمثلة منهم فيما بعد. إذن قولهم لو أثبتنا صفة الكلام لله فقد شبهناه بخلقه، هم لم يعرفوا من صفات الخالق إلا ما عرفوه من المخلوق، والله عز وجل منزه عن هذه الصفات الموجودة في المخلوق، وهو الذي خلق هذا المخلوق، وهو الذي أعطاه السمع، وهو الذي أعطاه البصر، وهو الذي أعطاه القدرة، فالله عز وجل هو الخالق لكل شيء، كلامه خلق به، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن كلامه خلق به المخلوقات، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن هذه المخلوقات كلها خلقها الله عز وجل بكلامه، ثم نتنزل معهم على هذا الوصف الذي يقولونه. الله عز وجل يخبر في كتابه عن الإنسان يوم القيامة حينما تنشر له تلك الصحيفة، الله عز وجل يقول في كتابه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. كل واحد منا يوم القيامة تنشر له صحيفة فيها كل ما قاله في هذه الدنيا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والإنسان يوم القيامة حينما يشاهد العذاب يأتي الفرار مما يراه، فالله عز وجل يقيم عليه الحجة قد يدعي على الكرام الكاتبين أنهم ظلموه. يعني هذه الأشياء المكتوبة المسجلة في هذه الصحيفة سجلها الكرام الكاتبون، حينما تتكلم فيه من يسجل. فالله عز وجل يعذر لهذا الإنسان لما يقول أن الملائكة ظلموه وكتبوا عليه شيء لم يعمله. الله يقول: أرأيت أن لو بعثنا عليك شاهدا من نفسك ترضى؟ فيقول: نعم. فالله عز وجل يختم على لسانه هذه اللحمة التي تتكلم. الله يقول: فاليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بما كانوا يعملون. إذن هذه الأيدي والأرجل التي تشهد وتتكلم وتنطق، أين اللسان وأين الحنجرة؟ ما فيها لا لسان ولا حنجرة. الله عز وجل يغلق لسانه بعد ذلك. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن هذه الجلود لا فيها للسان ولا لهات ولا حنجرة، تتكلم يوم القيامة. ورسول قد أخبر أن في حجر كان يسلم عليه. فالله عز وجل قادر على كل شيء، وهو الذي تكلم بهذا القرآن وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الحجة داحضة، العقل لا يقبلها والنصوص تردها. فإذا عرفنا أن الله يخلق بكلامه فيقول الشيء كن فيكون، وعرفنا على أن هذه الجوارح تنطق يوم القيامة وهي لا لهات لها ولا لسان ولا حنجرة، فالله عز وجل يتكلم وليس كمثله شيء. الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء ومتى شاء، والله عز وجل كلامه لا ينفد. قل: لو كان البحر مدادا لكلمة ربه لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة الله ولو جئنا بمثله مددا. إذن اليهود هم الذين جاءوا بهذه الفكرة. من الذي أخذ عنهم؟ أخذ منهم المعتزلة. المعتزلة الذي يقول بقولهم الشيعة الزيدية والإباضية، يقولون أن القرآن مخلوق، وهذا كلامهم. أما المعتزلة فالكتاب المتداول بين أيدي الناس للقاضي عبد الجبار المعتزلي، والذي سمه بالأصول الخمسة، موجود بين أيدي الناس ويقول فيه القرآن مخلوق. الإباضية يقولون القرآن مخلوق، بل يضيفون إلى هذا الرؤية فينكرونها، لأن المعتزلة ينكر رؤية الله عز وجل يوم القيامة، أي ينكرون جميع الصفات فلا يثبتون لله صفة من صفاته. هذا الكلام مكتوب في الكتب المؤلفة الآن، وأهلها يرزقون، أهلها على قيد الحياة يقولون بهذا القول. فالكتاب المسمى بالحق الدامغ موجود مطبوع ومنشور على الإنترنت أيضا، فيه ثلاث قضايا: القول بخلق القرآن، وتخليد الفساق في النار هو قول الخوارج الذين يقولون أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، وإنكار الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. والرؤية أكبر نعمة أنعم الله بها على عباده بعد دخولهم الجنة. والصحابة سألوا الرسول سؤالا مباشرا، فقالوا: هل لنا ربنا يوم القيامة؟ الصحابة قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لنا ربنا يوم القيامة؟ قال: نعم. ثم أعطاهم مثال تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرء بالمرء، قال: هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ يعني ليلة البدر ليلة 14، هل تضامون؟ يعني هل في أحد منكم يغطي على أحد لا يرى القمر؟ قالوا: لا. قال: إذن ترونه كذلك. هذه أحاديث في صحيح البخاري في كتاب التوحيد، فيها إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. هم ينكرون هذه الأحاديث، الأحاديث ثابتة ومتفق عليها وفي صحيح البخاري، وهم ينكرونها. إذن نحن نقول بالسنة وما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام وموجود في القرآن. الآية الموجودة في القرآن تبين الرؤية لله تبارك وتعالى، وهذه الأحاديث توضح وتبين هذا المعنى. هم ينكرون ذلك، وجاءوا بقاعدة واعتنقها بعض أهل الكلام وقاموا بها على النصوص. يقولون: لا نثبت العقيدة إلا بالثبوت القطعي، بالدليل الثبوت القطعي. السنة لها رواة، منها متواتر ومنها ظني. معنى المتواتر على أن هذا لا شك فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله، والظني يجوز أنه قاله ويجوز أنه لم يقله. ولكن أكثر أحكام الشريعة كلها مبنية على هذه الأحاديث الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لو أن أربعة يأتون يشهدون على رجل أنه قتل فلان، بل اثنين لو شهدوا وزكوا عدول، القاضي يحكم بقطع رأس هذا الرجل، مع أنه يجوز أنهم اتفقوا فيما بينهم على أن يشهدوا على هذا الرجل وأنه لم يكن قاتلا، أليس كذلك؟ هذه أحكام الشريعة. ولكن القاعدة هذه أضافوها للقرآن، فإذا قلنا مثلا القرآن لا شك في ثبوته أنه ثابت قطعيا، ما أحد يتشكك فيه ولا أحد ينكر ذلك، يأتون لمنهج آخر فيقولون إذن دلالة ظنية. يعني هذه قاعدة ينبغي طلاب العلم يعرفوها عن هؤلاء، يقولون نحن لا نثبت العقائد إلا بالأدلة القطعية، الأحاديث كلها ظنية فيردونها. طيب القرآن ماذا تقولون فيه؟ القرآن ثبوته قطعي، ما في شك عند أحد أبدا من المسلمين، لكن يقولون دلالته ظنية، إذن لما بقي عندهم شيء لا الأحاديث ولا القرآن، لأن القرآن لما نأتي بهذه الآيات قالوا دلالة ظنية. فهذه قاعدة هدموا بها ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الكلام لا يضاف إلى غيره، وإنما الكلام يضاف إلى المتكلم، ما يقال مثلا الحجر هو الذي يتكلم أو فلان، يعني كلام فلان نضم إلى فلان، وإنما الشخص هو نفسه هو الذي يباشر الكلام هو الذي يتكلم. تفضل يا أخي أكرم. ويا سبحان الله، كيف يضاف الكلام إلى غير من تكلم به؟ العقول لا تقر هذا، هذا محال في العقول، وغرضهم من ذلك أن يبطلوا الاحتجاج بالقرآن وأن يقولوا ليس عند الناس كلام لله عز وجل. القرآن الذي هو أول الأدلة، إذا قيل إنه ليس لله كلام بين الناس بماذا يستدل الناس؟ إذا أبطلوا الأصل الأول بطلت بقية الأصول، وبهذا يقضى على الإسلام بهذه الطريقة. وشبهتهم يقولون ننزه الله من أنه يتكلم، لأنه لو وصفناه بأنه يتكلم شبهناه بالخلق، فنحن ننزه الله عن ذلك، فجاءوا من طريق تنزيه الله بزعمهم، وفي الحقيقة أنهم فروا من التشبيه الذي زعموه إلى تشبيه أقبح. فإذا نفوا عن الله الكلام لئلا يشبه بالمتكلمين من الخلق، فقد شبهوه بالجمادات التي لا تنطق، وهذا نقص أعظم. يعني هذه الشبهة الموجودة عندهم التي لبسوا بها على الناس، وسمعنا الرد على هذه الشبهة، ما يحتاج أن نعيد الكلام، لأنهم يقولون لو أثبتنا لله صفة الكلام فشبهناه بخلقه، لأن المخلوق هو الذي يتكلم وله لسان وله لهات وله حنجرة، وبينا على أن القرآن دل على أن فيه من يتكلم لا لسان له ولا حنجرة ولا لهات، كما قال الله عز وجل عن هذه الجلود: اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. إذن هذه شبهة لا قيمة لها، إنما يريدون أن يبطلوا حجج الله على عباده، وهذا منهج اليهود الذي جاءوا به. إذا لم يكن عندنا قرآن كلام من الله عز وجل، بماذا نحكم بين الناس؟ ماذا نعمل إذا لم يكن عندنا كلام الله عز وجل؟ هذه القاعدة التي قالوها وعملوها هي لهدم الإسلام من أساسه. قال حفظه الله تعالى: ولذلك حكم أئمة أهل السنة بكفر الجهمية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 يعني 500 عالم حكموا بكفر الجهمية، لأنهم نفوا كلام الله سبحانه. ولذلك قتل خالد بن عبد الله القسري الجعد بن درهم لأجل هذه المسألة في يوم عيد الأضحى، فقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل وذبحه تحت المنبر في مشهد من العلماء والمسلمين وشكروه على ذلك. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. هذا مصير الجعد ابن درهم الذي قال بهذه المقالة ونشرها بين الناس، وعلماء السنة وحكماء الحكام منهم في ذاك التاريخ يقتلون الزنادقة، فهذا زنديق قال هذا القول، لما ثبت عنده أنه قال ذلك القول قتله، ومتى قتله؟ يوم العيد بعدما خطب، قال أن الجعد بن درهم زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكريما، والله عز وجل قال في كتابه: ولما جاء لموسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. فالكلام من الله عز وجل لموسى، وموسى سمع الكلام من الله، وهذا سيأتي الرد على الأشاعر الذين يقولون بالكلام النفسي، لأن موسى لما جاء وخاطبه ربه وكلمه ربه بعد ذلك، وهو كما معروف أنه معبر عنه بأنه موسى الكليم، طمع في الرؤية، الله عز وجل اصطفاه بالكلام فطمع في الرؤية أيضا، قال رب أرني أنظر إليك. لماذا قال هذا؟ سمع كلامه، لو لم يسمع كلامه كيف يقول رب أرني أنظر إليك؟ فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، الله عز وجل قال له لن تراني، يعني لن تراني في الدنيا، وهذه لن جعلها المعتزلة إلى الآخرة، يعني لن تراني في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا كلام كله غلط وكذب وافتراء على اللغة. فالله عز وجل أخبر أنه يتكلم، وأن موسى عليه السلام سمع كلام ربه ثم طلب من ربه أن يريه نفسه، والله عز وجل أخبر أنه لا يراه في هذه الدنيا، وإنما الرؤية تكون يوم القيامة لمن للمؤمنين. نعم تفضل. قال حفظه الله تعالى: ولما قتل الجعد بن درهم جاء من بعده الجهم بن صفوان فتبنى مقالته الخبيثة فقتله الأمير سلم بن أحوز. وهكذا كان ولاة أمور المسلمين يقتلون الزنادقة حماية للعقيدة، فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا التارك لدينه لما قال هذا القول هذا كفر، وعرفنا على أن العلماء كما ذكر ابن القيم أجمعوا على تكفير الجهمية. الجهمية عرفنا من هم؟ الذين ينفون عن الله عز وجل الأسماء والصفات، يقول لا نسمي الله باسم ولا نصفه بصفة. إذن أين هذا الإله؟ يعني إله لا يسمى باسم ولا يصف بصفة معناه معدوم. ولهذا حكم أهل السنة جميعا على من قال هذا القول بالكفر. نعم. قال حفظه الله تعالى: فكانوا يقتلون الزنادقة ويريحون المسلمين من شرهم حماية للعقيدة التي هي الضرورية الأولى من الضروريات الخمس التي تجب المحافظة عليها. فهذا أصل منشأ هذه المقالة الخبيثة، ثم ورثها عنه طوائف يقولون بهذه المقالة لأنهم تتلمذوا على المعتزلة فأخذوا عنهم، والشيعة الزيدية والإباضية يرون هذا الرأي ويعتقدون أن القرآن مخلوق وأنه ليس كلام الله، كل هذا ورثوه عن الجهمية، وهذا مدون في عقائدهم التي يدرسونها الآن. يعني هذا الذي ينبغي أن يفهمه طلاب العلم، لأن فيه التلبيس على كثير من الناس، يقول هذه العقائد كلها اندثرت، أهلها ماتوا وهي تركت، أهلها صحيح ماتوا، لكن هل أفكارهم ماتت؟ أفكارهم موجودة. الخوارج الذين كفروا الصحابة رضوان الله عليهم، وأخبر رسول عليه الصلاة والسلام على أن الناس يحقرون قراءتهم مع قراءتهم، وأخبر أنهم يبرقون من الدين مروق السهم من الرمية، حكموا على خيرة الصحابة على المشهود لهم بالجنة بالكفر، حكموا على عثمان بالكفر وعلى علي بن أبي طالب بالكفر وعلى الصحابة جميعا كفروهم. هذه المقالة التي قالوها ما زالت منتشرة بين الناس، فكثير من الناس يكفرون المسلمين بارتكاب المعاصي، وما في أحد في هذه الدنيا معصوم، ما في معصوم في الدنيا إلا الأنبياء، وأما بقية البشر يخطئون ويصيبون، والعيب في عدم تطبيق الحد على من ارتكب معصية فيها حد. يعني الزنا والسرقة وشرب الخمر هذه موجودة، وجدت في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم وطبق الحدود على أصحابها، ولا زالت بين المسلمين إلى قيام الساعة. والله عز وجل أنزل هذه الحدود في كتابه لحفظ هذه الضروريات الخمس التي أشار إليها المؤلف، لأن الضروريات الخمس الدين والعقل والنفس والعرض والمال. الدين، من بدل دينه فاقتلوه، وأي واحد يعني خرج عن الدين وكفر يقتل. النفس بالنفس، من قتل النفس نفسا معصومة يقتل بها. من شرب الخمر ضيع عقله يؤدب. من تقدم على أعراض الناس يقام عليه الحد. من سرق أموال الناس من مثلها من حرز مثلها تقطع يده. إذن الله عز وجل جعل هذه الحدود في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس العيب في وقوع المعاصي، وإنما العيب في عدم تطبيق الحدود على من ارتكب معصية. لا يمكن أن نقول أن هناك مجتمع ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بل المجتمعات يحدث منها الخطأ والصواب. ولهذا الله عز وجل قال في كتابه والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. لماذا قال هذا القول؟ لأن في سراق يسرقون، إذن ما هو جزاء السارق؟ أن تقطع يده. لو كان ارتكاب الكبيرة كفر لقال اقطعوا رقبته، والسرقة من الكبائر. طيب الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، هذه كبيرة من الكبائر. إذن لو كان هذه الكبيرة كفر ما قال الله عز وجل اجلدوا، قال اقطعوا رأسه لأنه كافر. هذا حسب رأي هؤلاء الذين يقولون هذا القول. إذن المعاصي موجودة، ولكن كما قلنا العيب في عدم تطبيق الحدود على من ارتكب هذه المعاصي. وتطبيق الحدود لا يكون سرا، وإنما يكون علنا، حتى يكون فيه ردع للناس أصحاب الشهوات الذين يريدون أن يعملوا مثل تلك الأعمال. الله أخبر عن الزاني والزانية بأن يجلدوا، وقال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. العذاب هو الضرب، يشهد طائفة من المؤمنين، الناس يشاهدونه حينما يصل الناس في المسجد وفي حد على إنسان، سواء قتل، والله عز وجل يقول لكم في القصاص حياة، أو كان قطع يد سارق، أو كان يعني جلد من ارتكب معصية أخرى كشرب الخمر أو الزنا وثبت عليه الحد، هذا يقام عليه الحد علنا. ما ندخله في المستشفى ونجعله في غرفة نقفل عليه ونعمل له حاجة داخل ما حد يعرف عنها، لأن الحدود ليس المقصود منها التشفي، المقصود منها تطهير من ارتكب تلك المعصية، والمقصود منها أن تكون زاجرة للآخرين الذين يحدثون أنفسهم بأن يعملوا مثل ذلك العمل. الرجل الذي هو ماعز رضي الله عنه وأرضاه حينما قال للرسول عليه الصلاة والسلام طهرني يا رسول الله لأنه ارتكب فاحشة الزنا، الرسول لا أعرض عنه، فجاء للجانب الثاني فكلمه طهرني يا رسول الله حتى شهد على نفسه 4 شهادات. فسأل أهله وأقاربه هل هذا الرجل في عقله شيء، هل هو مختل؟ فقالوا ما علمنا عليه إلا خيرا. ماذا هو قال؟ قال طهرني يا رسول الله. إذن طهر بإقامة الحد عليه. المرأة التي جاءت وحبلى من الزنا وقالت طهرني يا رسول الله، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لوليها ارجع بها وأحسن إليها حتى تضع ثم تأتي بها. رجعوا، استمرت الفترة كلها حتى جاء وقت الرضاع أو وقت الحمل وقت الوضع، فجاءت بنفسها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لإقامة الحد عليها. الطفل معها موجود، قال ارجعي فأرضعيه حتى يبلغ سن الفطام، لأن ما له ذنب، ما يضيع هذا الولد. رجعت به وأرضعته كم؟ حولين كاملين. ثم جاءت، ما الذي جاء بها؟ جاء بها إيمانها. الله يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن إيمانها الذي جاء بها، ما كانت مسجلة في دفتر ومكتوب عليها وأنها في المكان الفلاني وإذا جاء هذا الوقت اذهبوا آتوا بها، وإنما إيمانها هو الذي دفعها. ثم أقيم عليها الحد لأنها كانت محصنة يعني متزوجة. حينما أقيم عليها الحد وجاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام، جاء يصلي عليها، فلما جاء يصلي عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسك بجنبه وقال: تصلي عليها وقد زنت. يعني نسمع الجماعة الآن أو نسمع من لا يسمع مثل ذلك، قال: تصلي عليها وقد زنت، كأنه يرى رضي الله عنه وأرضاه أن من ارتكب مثل هذه المعصية لا يستحق أن يصلى عليه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنها تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. هل رأيت من جاد بنفسه لله؟ إذن هذه زانية وقيم عليها الحد. أولا يقيم عليها الحد علنا حتى الناس يشاهدوها، وهو تطهير لها وإنذار للآخرين الذين يرتكبون مثل هذه المعاصي، وكذلك قطع يد السارق، وكذلك الجلد يعني شارب الخمر، هذه كلها تقام الحدود حتى الناس يستفيدوا منها، أي يمتنعون عن ارتكاب تلك المعاصي. نقول كثيرا ونكرر مثل هذا القول أن هذه البلاد تطبق هذه الحدود. أولا ينبغي أن نفهم على أنه ليس كل سرقة تقطع فيها اليد، لأن الذين يشنعون على الدول التي تقيم الحدود يقولون نجد نصف المجتمع مشلول يد ومعهم اليد واحدة بس، يعني يقطعون في أيديهم خلاص. الآن تبحثون ما تجدون ولا واحد يد مقطوعة. لماذا؟ لأن قطع يد واحد يد واحدة فاسدة فيها حماية لأيدي كثيرة، قتل نفس واحدة فيها حماية لأنفس كثيرة. الله يقول: ولكم في القصاص حياة. إذا كان يعلم الإنسان حينما يشاهد هذا القاتل يقتل، لو كان يفكر في نفسه، مجموعة من الناس يفكرون يذهبون يقتلون فلان وفلان، ويعرف أن هذا مصيره، يقبض يترك فيحفظ هو نفسه حياته وحياة الآخرين. في الجاهلية كانوا يقولون: القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، بمعنى أن القبيلة الفلانية لو جاء واحد منها وقتل شخص من قبيلة أخرى، إذا أخذوا هذا القاتل وسلموه انتهت القضية، إذا امتنعوا عليه صارت الحروب بين القبيلتين حتى يقتل عدد كبير. فيقول: القتل أنفى للقتل، يعني أنت سلم القاتل هذا وخلص تنتهي القضية. الله عز وجل قال في كتابه: ولكم في القصاص حياة، يعني سمى هذا القصاص الذي هو موت سماه حياة، لأن فيه حياة للآخرين الذين يحدثون أنفسهم أنهم سيعتدوا على الآخرين، كلهم يحجمون ولا يتقدمون يعملون مثل ذلك العمل. أقول هذه البلاد التي تطبق هذه الحدود الجرائم موجودة والأخطاء، ولكنها أقل من غيرها في بلدان العالم، وهذا كل واحد يعرفه في الدنيا كلها، يعرفون الناس على أن البلاد التي تقيم الحدود الجرائم فيها أقل من غيرها. لا نقول أنها أصبحت يعني مثل الملائكة، لا، المعاصي موجودة والعيب في عدم تطبيق الحدود على من ارتكب معصية. إذن هؤلاء الذين جاءوا بهذه الأفكار هم يريدون هدم الشريعة الإسلامية. إذا كان القرآن الله ما تكلم به بما نحكم؟ والله عز وجل أنزل هذا الكتاب ليحكم به، هذا الكتاب فيه الحكم على القاتل بالقتل، الحكم على الزاني بإقامة الحد عليه، الحكم على السارق بإقامة الحد عليه. نقرأ القرآن ونكتب بما في القرآن وكذلك بما في السنة. أما أننا نقول أن الله لا يتكلم، فكيف فلنا نحكم على الناس بأي دليل وبأي موضوع؟ نقول للقاتل نقتلك ونقول للسارق نقطع يدك؟ احنا ما نقول هذا إلا لأن الله قال عز وجل ذلك في كتابه. نسمع لفكرة أخرى من مجموعة من أصحاب البدع، تفضل. قال حفظه الله تعالى: ثم جاءت الأشاعرة فأتوا بقول غريب في هذه المسألة، لا هو مع الجهمية ولا هو مع أهل السنة، فقالوا: الكلام هو المعنى القائم بالنفس الإلهية، وأما هذا القرآن والكلام الذي نزل على الرسل فإنما هو عبارة أو حكاية عن كلام الله، فهو أي القرآن الذي معنا مخلوق لأنه عبر به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو جبريل عليه السلام عن كلام الله، والله لا يتكلم، وإنما كلامه معنى قائم بنفسه يعبر عنه الرسول. فهم جمعوا متناقضات لم يقل بها أحد غيرهم، فجعلوا القرآن بعضه غير مخلوق وهو المعنى النفسي، وبعضه مخلوق وهو ألفاظه. فهذا القرآن الذي معنا الآن ليس هو كلام الله عندهم، إنما هو كلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو جبريل، وهو مخلوق، أو أن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ فهو ليس كلام الله وإنما هو حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله. عبارة هذا قول الأشاعرة، وحكاية هذا قول الماتريدية، وكلهم يقولون هو ليس كلام الله، لأن الله هو لأن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس فقط. فالقرآن بعضه إلهي وبعضه بشري، مثل مقالة النصارى في عيسى عليه السلام: اتحد اللاهوت بالناسوت، فعيسى بعضه من الله وبعضه مخلوق. فكذلك قول الأشاعرة يشبه قول النصارى في المسيح: بعضه مخلوق وبعضه غير مخلوق، تناقضات قبيحة. نسمع هذه العبارة نبينها، لأن بعض الطلاب قد لا يدرك هذا المعنى. الأشاعرة قالوا: الكلام هو المعنى النفسي القائم بذات الله عز وجل، وأما هذا الكلام الموجود بين أيدينا الذي هو القرآن هذا فهو إما كلام جبريل عبر عن الله عز وجل، وإما كلام محمد صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل توعد في كتابه من قال أن هذا القول قول البشر، توعد من قال هذا قول البشر توعده بسقر بنار جهنم. هذا جانب. الجانب الآخر أن الله عز وجل قال في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذه الآية في سورة التوبة: إن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الكلام النفسي القائم بالذات ما أحد يسمعه، أليس كذلك؟ ما أحد يسمع الكلام هذا. إذن هذا المشرك الذي استجار وأجرته حتى يسمع كلام الله، هل سمع كلام الله النفسي أو سمع هذا الموجود في المصحف؟ سمع هذا الموجود في المصحف. إذن هذا الموجود في المصحف كلام الله، فقولهم هذا مخالف للنصوص ومخالف للعقل، لأن الكلام النفسي ما أحد يدركه ولا أحد يسمعه. أنت الآن في نفسك كلام، من يسمع هذا الكلام إلا في نفسك أنت، تحكه في صدرك ما أحد يسمعه. إذن يعني الله عز وجل كلامه هذا الكلام الذي نسمعه ونقرأه وتكلم به وسمعه جبريل من الله عز وجل ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الرسول الأمين الذي جاء بهذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى. أما القول بأنه في اللوح المحفوظ وأن جبريل يأتي يأخذ من اللوح المحفوظ ما يشاء، فهذا الكلام مخالف للنصوص الصريحة. الله عز وجل تكلم به وسمعه جبريل. الله عندما يتكلم بالوحي كما جاء في الحديث الصحيح، تسمع يعني تكون رجة للسماء حينما يتكلم بهذا الوحي، يسمع صلصلة كصلصلة الجرس، ثم بعدما يفيق يقولون لجبريل وهو أول من يفيق: ماذا قال ربنا؟ يقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فهذا الكلام من الله عز وجل يسمع، فجبريل سمع من الله عز وجل القرآن ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، وحينما كان يلقيه على الرسول كان الرسول يعاجله يخشى أن يفوته شيء، فالله عز وجل أخبره وضمن له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فجبريل لما كان يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام بما ينزل به من عند الله عز وجل كان يستعجل على أساس لا يفوته شيء حتى يأخذ القرآن كله، فالله قال له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فالله عز وجل جمعه في صدر محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما جاء به جبريل من الله، سمعه وأوحاه إليه وتلاه عليه، ولهذا كان يدارسه القرآن. يعني كلما نزل عليه بشيء من الوحي الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الكتبة ويقول: أكتب هذه الآيات في الصورة التي يقال فيها كذا. في آخر سنة عارضه جبريل عليه السلام بالقرآن مرتين. إيش معنى عارضه؟ نزل عليه في رمضان يقرأ عليه القرآن كله من أوله لآخره، يعني قرأه عليه مرتين، عارضه عليه مرتين. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام فهم من هذا على أن أجله قرب. فالرسول عليه الصلاة والسلام سمعه من جبريل، وجبريل سمعه من الله عز وجل، وبلغه كاملا لا نقص فيه، والله عز وجل تكفل بحفظه. الكتب السابقة لم يتكفل الله بحفظها، التوراة والإنجيل والزبور، وإنما أوكلها إلى علمائهم، كما قال الله تبارك وتعالى: بما استحفظوا عليه من كتاب الله. استحفظوا يعني طلب منهم أن يحفظونه، ولكن المكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، فقصروا وحرفوا وبدلوا كما قال الله عز وجل في كتابه، لأنهم حرفوا التوراة وحرفوا الإنجيل. الله عز وجل نزل هذا القرآن وبعث هذا النبي خاتم الأنبياء جميعا، وليس بعده نبي كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، لا نبي بعده، وهذا الكتاب هو آخر الكتب لا كتاب بعده، وانقطع الوحي بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل تكفل بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولهذا القرآن محفوظ، والله عز وجل يسره على الناس. ونجد الأطفال عمر الطالب 10 سنوات يحفظ القرآن كله عن ظهر قلب، ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر، يسر الله عز وجل حفظه على عباده، فالقرآن محفوظ. ونعلم على أنه جمع كاملا ولم ينقص منه حتى حرف واحد، والذين يدعون على أن في القرآن تحريف ونقص هؤلاء كلهم مفترون على الله عز وجل، مخالفون لهذه الآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون، نزل الذكر وحفظه كله. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أحرص الناس على كتاب الله في حال حياة الرسول. عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع حكيم بن حزام رجل من الصحابة يقرأ في المسجد يصلي بآيات فيها قراءة ما سمعها عمر من الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول لما سمعه يقرأ أراد أن يعاجله وهو في الصلاة، يعني أراد أن يمسك به وهو يصلي، لكن تصبر ما دام أنه يصلي، تصبر حتى انتهى من صلاته ولم يسأله لماذا تقرأ هكذا، بل لببه بثوبه وجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا نريد أن نفهم من هذا كيف الصحابة كانوا يحرصون على الحفظ، على المحافظة على كلام الله في حال وجود الرسول عليه الصلاة والسلام، فجره بثوبه، لببه بثوبه وجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا يقرأ آية على خلاف ما أقرأتنيها. ونعرف أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا قاله؟ قال ارسله، يعني اتركه خلاص فكه، فلما فكه قال له اقرأ، فقرأ، فلما قرأ قال هكذا أنزلت، ثم قال لعمر اقرأ، فقرأ الآية فقال هكذا أنزلت، ثم قال إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، أنزل على 7 أحرف، يعني على 7 لهجات من لهجات العرب، ليس المقصود به قرآن غير القرآن، إنما هو نفس القرآن بعينه لكن باللهجات. نسمع الآن القراء، تسمع واحد يقرأ يقول والضحي، واحد يقول والضحى، هذه لهجة وهذه لهجة، هذه صحيح وهذا صحيح، وهكذا. إذن القرآن حافظ عليه الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يحافظون عليه بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا لما جت حروب الردة وقتل عدد من القراء في حروب الردة، وقتل 70 من القراء لأن القراء كانوا هم في المعركة، هال ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لأبي بكر أرى أن نجمع القرآن. أبو بكر كان يتردد يقول كيف نعمل شيء ما عمله الرسول، يعني الجمع ليس في الكتابة، لأن القرآن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكله مكتوب، ما بقي حرف واحد بدون كتابة، كله مكتوب، وكان في صحائف عند حفصة. حينما حاول عمر بن الخطاب يقنع أبا بكر اقتنع أبو بكر ورأى أن هذا فيه خير لأن فيه حفظ لكتاب الله، فكلف زيد أن يجمع القرآن، فقالوا اجمع القرآن، فأخذ القرآن من الناس يسمع منهم ويجمع. أولا الرجل هذا شاب عاقل كما وصفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال له إنك شاب عاقل، الشباب فيه القوة والفتوة والعقل فيه التؤدة، يعني الشاب قد يكون شاب قوي ولكن يكون طايش وهذا ما ينفع، وقد يكون الرجل كبير عاجز ما يستطيع، إذن الشاب العاقل هو الذي يقوم بمثل هذا العمل. قال إنك كشاب عاقل نسمع للشيء الذي يدل على عقله، يقول والله لو كلفوني بنقل أحد بهذا الجبل الكبير لكان أخف علي مما حملوني به. يعني ننظر لهذا العقل عند هذا الرجل. يقول هذا الذي كلفوني به لو قال لي أنقل الجبل هذا كان أخف علي. لماذا؟ لأنه يعرف أن هذا فيه مصير الأمة إلى قيام الساعة. فكيف يكون هذا القرآن فيه تحريف، فيه تبديل، فيه تغيير؟ هذا لا يقوله إلا المغرضون الذين يريدون أن يطعنوا في القرآن الذي هو كتاب الأمة إلى قيام الساعة. إذا القرآن كلام الله تكلم به، والله عز وجل تكفل بحفظه وهيأ له الصحابة الذين نقلوه لنا، فلو قلنا على أن الصحابة كما يقول من يقول أنهم ارتدوا أو كفروا، معنى ذلك كأننا نأخذ ديننا عن كفار. وهذا كما قال أبو زرعة وغيرهم العلماء، هؤلاء الذين يقولون هذا القول زنادقة، يقصدون أن يطعنوا في الإسلام فطعنوا في الصحابة، لأن الصحابة هم الذين نقلوا لنا القرآن. عمن تلقينا ديننا؟ عمن تلقينا هذا القرآن؟ عن الصحابة رضوان الله عليهم، الذي يجب علينا أن ندعو لهم دائما لأنهم هم الذين نشروا هذا الدين. تفضل يا أخي. قال حفظه الله تعالى: أما من التزم بالحق فهو ولله الحمد على بينة وعلى بصيرة، وهم أهل السنة والجماعة ما زالوا يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وامتحن أهل السنة بسبب المعتزلة على يد المأمون في هذه المسألة، وعذب الإمام أحمد عند هذه المسألة. المأمون يريد أن يلزم الناس بعقيدة المعتزلة في القرآن وأنه مخلوق، وأهل السنة أبوا ورفضوا، وفي مقدمتهم الإمام أحمد رحمه الله، أبوا أن يقولوا وأن يخضعوا لهذه المقالة الخبيثة، فثبتهم الله على الإيمان، وخذل الله المعتزلة ومن نحى نحوهم، ولم يحصلوا على طائل إلا الفضيحة والنكسة والعياذ بالله. نذكر هذه القصة حتى نفهم لماذا قتل من قتل، والمطلوب منه أن يقول القرآن مخلوق فقط. فالمأمون حينما لبس عليه المعتزلة واعتنقوا هذه الفكرة وأن القرآن مخلوق، أرادوا أن يحملوا الناس على هذه العقيدة وأن يقول القرآن مخلوق. لماذا؟ شبهوا على هؤلاء، قالوا لو قلنا القرآن كلام الله شبهنا الله بخلقه. فاعتنقها الخليفة، والخليفة هو الذي بيده السلطة، فأراد أن يحمل الناس عليها. فطلب العلماء أهل السنة منهم من قتل قتلوه حينما امتنع، ومنهم من نجاه الله عز وجل بعد أن عذب، ومنهم الإمام أحمد. الإمام أحمد جاء به مقيد، رجوله مقيدة، وقدموه للضرب، طلبوا منه أن يقول القرآن مخلوق. قال له المعتصم الذي جاء بعد المأمون، لأن الإمام أحمد رحمه الله كان يدعو ألا يجمع بينه وبين المأمون، فجاء أجله في هذه الفترة قبل أن يقابله، توفي، فصار بعده المعتصم. حينما جاوب الإمام أحمد بهذه الصورة، كان المعتصم يقول للإمام أحمد: يا أحمد قول القرآن مخلوق وأنا أفك القيود بيدي. الخليفة يقول هكذا. ماذا يقول له؟ قال له: تأتيني بآية من كتاب الله أو بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن القرآن مخلوق وأنا أقول. من أين يأتون؟ ما وجدوا شيء. آخر الأمر قال لهم: اضربوه قطع الله أيديكم، فضربوه حتى أغمي عليه. قبل ذلك كان يقول للسجان كيف أحوال الناس، تعرفوا في داخل السجن هو، فقال: الناس قد أشهروا أقلامهم، مثل ما نقول الآن في الصحفيون لما يأتي واحد يعني وزير ولا يريد يعملون معه لقاء، كل واحد قلمه مسجله، فيقول له: الناس قد أشهروا أقلامهم، يريدون منك كلمة حتى يطيروا بها في الناس. الإمام الله عز وجل ثبته في جانبين، لو قال للناس اخرجوا على المعتصم لم يتأخر أحد من الناس، ولكنه يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يجوز الخروج على الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذه المقالة كفر، لأن القول بأن القرآن مخلوق والمخلوق يعني والقرآن صفة من صفات الله، القول بهذا كفر، القول نفسه. لكن يبقى القائل عنده شبهة، فهذا عنده شبهة دفعت عنه هذه العقيدة. فالمأمون أو الإمام أحمد لم يرى أن الرجل ارتكب الكفر البواح، وإنما كانت عنده شبهة. لو قال اخرجوا على المأمون لم يبقى أحد، وستسير مصائب كثيرة وسفك دماء، فهو تمسك بالسنة. ثم الجانب الآخر، الرسول يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن هذا القول إذا قال به معصية، إذن لا يمكن أن يعصي الخالق ويطيع المخلوق. إذن تمسك بالجانبين، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يمكن أن يكون هناك خروج إلا أن يكون هناك كفرا بواحا. فالكفر البواح غير موجود، والطاعة للمخلوق في المعصية غير مقبولة، إذن امتنع فضرب حتى أغمي عليه. ثم بعد ذلك، بعد فترة وجيزة ما تجاوزت 15 سنة، حتى رجعت السنة كما كانت على يد المتوكل. القصة على أن كانوا يأتون بالناس العلماء ويختبروهم، من كان القرآن مخلوق خلاص يوظفونه ويكرمونه ويعملون له كل شيء، ومن قال القرآن غير مخلوق إما يضربوه وإما يقتلوه وإما يسجنوه. هذه محنة الإمام أحمد بن معه تحملها. فلما جاءوا برجل من أدنى إلى المتوكل، جاءوا به مقيد من أجل أن يناظرونه في هذه القضية، فكأنه قال المتوكل ما أحد يستطيع يناظر في هذه القضية، لأن الذي تقوله ليس عنده الحجة التي فجعل. قال احضروا، فجاء المعتزلي للمناظرة، فقال الإمام هذا اللي من أدنى السؤال لي أنا أسأل. قال له طيب اسأل. فقال أسألك، هل هذا القول الذي تقوله موجود في كتاب الله أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا. طيب قال هل قال بهذا القول أبو بكر عمر عثمان علي؟ قال لا. قال سبحان الله، شيء لم يطلع، شيء لم يقله الرسول ولم يدعو له الخلفاء الراشدين وتدعو له أنت، أليس ما وسعهم؟ سقط في هذا الاختبار. قال له أقلني، يعني اسمح لي في هذه الجولة. فقال أنا أسمح لك، ولكن يبقى السؤال لي. أعاد السؤال بعينه، فقال الرسول علم هذا؟ قال نعم. دعا إليه قال لا. أبو بكر علم؟ أبو بكر علم. عمر عثمان علي دعوا؟ لا. إذن كيف علموا ولم يدعوا؟ كيف أنت ما يسعك ما وسعهم؟ إذن لا دليل ثابت في هذه القضية ولا دعوة لهذا الموضوع، فكيف أنت تأتي بشيء من عند نفسك؟ ماذا قال المتوكل؟ دخل المقصورة ويقول ولد ورفع رجع على أخرى، وجلس يكرر هذا الكلام، الرسول علم ولم يدعو، الرسول لم يعلم. ثم خرج وقال اطلقوه من قيدي. أيفك القيد من رجليه؟ قال لا، مسك العمود. قال له لماذا؟ قال أريد يوم القيامة، هذا إذا مت سأوصي الذي يكفنني أن يضع هذا العمود معي، حتى أقول يوم القيامة يا ربي اسأل هذا الظالم في ماذا سجنني. اسمع هذا الكلام من هذا العالم. ترك له القيد، بعدين قال لهم أعطوه كذا مبلغ من المال حتى يستعين به على حاله. فقال له أنا في غنى، وإنما أريد أن تسمح لي أن أعود إلى أهلي حتى يرفع عنك الدعاء، لأن خرجت على أساس أني لن أعود، فإذا رأوني كفوا الدعاء، فهم يدعون عليك الآن. فأطلقه. ثم بعد ذلك أمر المتوكل أن تقرأ السنة في المساجد وفي جميع الأماكن. معنى هذا أن الإمام أحمد ثبت، والله عز وجل ثبته، وأقيمت السنة بعد ذلك وانتشرت. ولهذا نجد بعض الناس الذين وقع عليهم ما وقع من الظلم من بعض الحكام، لأنه ليس عندهم السنة التي تعصمهم من الزلل من الخطأ، وقعوا في خطأ. ونجد بعض الكتاب الذين عذبوا حكموا على البشرية كلها بالكفر، قالوا أن الناس كلهم ارتدوا، حتى المؤذنون الذين يؤذنون قد ارتدوا عن لا إله إلا الله. لماذا قال هذا القول هذا الكاتب؟ قال لأنه عذب، يعني سجنه الحاكم وعذبه فما تحمل ولم تكن عنده السنة التي تعصمه، فحكم على المسلمين جميعا. الآن الشباب الذين يحكمون على المسلمين يأخذون هذه الأفكار من هذه الكتب الموجودة بين أيديهم التي تقول أن البشرية كلها ارتدت عن لا إله إلا الله بما في ذلك المؤذنون. هذا كلام جور، وهذا الكلام خطأ من القائل الذي قاله، لكن الذي ضل فيه عدد من الشباب الكثير الذين يحكمون على المسلمين لأنهم ارتكبوا معاصي يحكمون عليهم بالكفر، وأنهم كفروا كلهم ارتدوا عن لا إله إلا الله. فينبغي لطلاب العلم وللشباب الذين يطلبون العلم أن يأتوا إلى العلماء ويجلسوا عندهم ويسمعوا منهم، لأن الله عز وجل لم يأمر بالدعوة إلا بعد التعلم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.